وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم يا ربكم وكذلك أعطاهم الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم تبتدين منهم أعلم ولا تقولن لشيء ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا One, one, one. No man. الشراب والسلام